قال المؤلف رحمه الله: وفي صحيح البخاري رحمه الله قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ علي هو أمير المؤمنين، الخليفة الرابع رضي الله عنه، أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأحد الخلفاء الراشدين. وسبب هذا القول، يعني قوله حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وسبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث. في زمن علي رضي الله عنه ظهر الخوارج، وظهر الروافض، ظهر أهل البدع، فقال رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أي من كتاب الله وسنة رسول الله، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث، يعني بدون تمييز، وكثرة القصاص وأهل الوعظ، كثر الوعاظ والقصاص وهم الوعاظ، فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل. فلما ظهر هؤلاء الوعاظ والقصاص الذين يذكرون أشياء غير معروفة، قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون. فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح، فيقع بعض المفاسد لذلك. فلهذا قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، يعني لا تكون سبب لتكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأرشدهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه، من بيان الحلال من الحرام الذي كلفوا به علما وعملا، دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله، فيفضي بهم، أي يؤدي بهم إلى التكذيب، ولا سيما مع اختلاف الناس في وقته من كثرة الخوارج والروافض وكثرة خوضهم وجدلهم. فعلينا أن نلزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف رضي الله عنهم، ونحذر البدع والأهواء. وقد كان شيخنا المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش اسمه كتاب، والمرعش اسمه كتاب، والتبصرة اسمه كتاب، لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع، وفيها ما الله به أعلم، يعني من الأشياء الغير صحيحة مما لا ينبغي اعتقاده، والمعصوم من عصمه الله. فينبغي للمسلم أن لا يقرأ إلا الكتب الصحيحة، ويحذر كتب أهل البدع والأهواء. وقد كان أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما ينهى القصاص، أي الوعاظ، عن القصص، لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل، يعني يروون أشياء غير صحيحة وغير ذلك. ويقول معاوية رضي الله عنه: لا يقص إلا أمير أو مأمور، أي لا يعظ الناس إلا أمير أو مأمور. وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما وعملا ونية وقصدا، وترك كل ما كان وسيلة سبب إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها. والله الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى المسلم أن يلزم الكتب الصحيحة ويحذر كتب أهل البدع والأهواء. قال المؤلف رحمه الله: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض، يعني ارتعد جسمه فزعا، لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك. ابن عباس رضي الله عنهما رأى رجلا ارتعد جسمه لما سمع حديثا في الصفات استنكارا لذلك، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما فرق هؤلاء، أي ما الذي يفزعهم؟ يجدون رقة أي لينا عند محكمه، ويهلكون عند متشابهه. فأنكر ابن عباس رضي الله عنهما على من ينكر الصفات. قال الشارح رحمه الله: قوله وروى عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني المحدث، محدث اليمن صاحب التصانيف رحمه الله، أكثر الرواية عن معمر ابن راشد، شيخه معمر ابن راشد صاحب الزهري، وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا. ومعمر شيخ عبد الرزاق بفتح الميمين وسكون العين، أبو عروة ابن أبي عمرو راشد الأزدي الحراني ثم اليماني، أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهري، يعني من تلاميذ الزهري رحمهم الله، يروي عنه كثيرا. قوله عن ابن طاووس هو عبد الله ابن طاووس اليماني رحمه الله، قال معمر رحمه الله: كان من أعلم الناس بالعربية. وقال ابن عيينة رحمه الله: مات سنة 132 من الهجرة من أتباع التابعين. قوله عن أبيه هو طاووس ابن كيسان الجندي بفتح الجيم والنون الإمام العلم، قيل اسمه ذكوان، قاله ابن الجوزي رحمهم الله. قلت: وهو طاووس رحمه الله من أئمة التفسير ومن أوعية العلم، أي من حفاظ العلم، طاووس التابعي رحمه الله من أئمة التفسير ومن حفاظ العلم. قال في تهذيب الكمال اسم كتاب عن الوليد الموقري عن الزهري وهو من التابعين رحمهم الله، قال الزهري رحمه الله: قدمت على عبد الملك ابن مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قلت من مكة. قال: ومن خلفت يسودها وأهلها، يعني تركت من سيد أهل مكة؟ قلت: عطاء ابن أبي رباح، تركت عطاء ابن أبي رباح يسود أهل مكة. قال عبد الملك: فمن العرب أم من الموالي؟ هذا عطاء من العرب أم من الموالي، أي من العتقاء؟ قلت: من الموالي. قال: فبما سادهم كيف يصير سيدهم وهو مولى؟ قال: قلت: بالديانة والرواية، رجل مستمسك بالدين وعنده علم. قال عبد الملك: إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا، يعني أهل الدين وأهل العلم هم أستاذ. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: الطاووس ابن كيسان. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي، يعني عتيق. قال: فبما سادهم؟ قلت: بما ساد به عطاء، يعني بالديانة والرواية. قال: إنه لينبغي ذلك. قال: فمن يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد ابن حبيب رحمهم الله. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. عبد نوبي نسبة إلى بلد، أعتقدته امرأة من هذيل. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون ابن مهران. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاك ابن مزاحم رحمهم الله. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت: الحسن البصري رحمهم الله. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: ويلك، كل هؤلاء سادة من الموالي. ومن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي رحمهم الله. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من العرب. قال: ويلك يا زهري، فرجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو دين، من حفظه ساد، ومن ضيعه سقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ومن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزم هدي السلف أعزه الله، ومن أعرض فلا يلومن إلا نفسه. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قد تقدم، وهو حبر الأمة، عالم الأمة، وترجمان القرآن، مفسر القرآن. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. فابن عباس رضي الله عنهما عالم هذه الأمة ومفسر القرآن رضي الله تعالى عنه. وروى عنه أصحابه أئمة التفسير كمجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح والطاووس وغيرهم رحمهم الله، تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما. قوله: ما فرق هؤلاء؟ أنكر على من ارتعد وانتفض عندما سمع حديثا في الصفات. أنكر ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ما فرق هؤلاء، أي ما الذي يفزعهم؟ يستفهم ابن عباس رضي الله عنهما من أصحابه، يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس، فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن، يعني ما هو واضح ومعناه، حصل معهم فرق، أي خوف. فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين له، فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين. فأنكر على من ينكر الصفات. لا بد أن نؤمن بأسماء الله وصفات الله على ما يليق بالله، بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف. قال الذهبي رحمه الله: حدث وكيع عن إسرائيل يحدث: إذا جلس الرب على الكرسي، يعني على ما يليق به، فاقشعر رجل عند وكيع، يعني اقشعر جسده إنكارا، فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها، نؤمن بصفات الله على ما يليق بالله،

قال: وأخرج عبد بن حميد رحمه الله عن قتادة في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ميل عن الحق نعوذ بالله، فيتبعون ما تشابه منه الآية. قال: طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها.